يقرأ إن سنة يقولي يكون أبوظامي يبقى شعب عندنا مواد شعب كبيرة فرغة عندنا عند أبا وعلا للمقرآنة كبيرة عشان نتشفش عندنا أشياء والدماء وتحكيل التنكيل وكرمالية عندنا أبا وعلا وين عالم فيه بالضبط هو إن كان قصدت لكونا إلا الآن الدكتور موجودين لكن ما هي مش بسألة ومش بسألة فالفعل هذا الفكر الغريب الغريب مش ما يقوم بعمله قد يقول لن أعود بعض الناس في هذه المرأة اللي تشوف حاجات في صوت المرأة مش كل الشباب والكلمات والروايات والأفكار والعلامة والحداثة والإدوارية كل ده طلع بيقول الناس يعملوا له تعديل أصبح إشاعة المشكلة الثانية جميعا في الدكتور هو مضاكي لما نفاجأ بلاد المجتمع من الإسرائيل ده اللي عايزين فيه رجل واعظ ورجل إمام ورجل مؤذن وعايزين فيه أمير لهم وكبير لهم شيء غلط لا تدركوه معاي دي فكان الناس إذا كان الإسرائيل بعض التقديم من هذه المرأة والمرأة طويلة تولت وإذا خرجت من المكان الذي تصبح له فقط هو منها ويتقرر من خارج ذلك حينما كانت تخرج لنا عسان محمد الساحة والسكين الثوري والشفير وأبو حنيفة فيقولوا لهم أم ربتهم حينما أخرجوها من بيتها وأخذوا رسولها عملوا لي المرأة لا تكون صبي ولي المرأة لا تكون خطيب من يريد الله أن يكون لحن يواجه في فتحنا في وقت العيش فأخذوا حلبوا منها موازبها وأشاعوا هذا الأمر بالمن فإن يتحضروا والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا وقيل لهم إنما أعطيت رفضنا وقد شعر مهلكه في مكانه فقال من صحابنا أعزاء من ضرب الحق قومه ولا أمرهم ولا مثال صورت فيها يعني بعض الناس يقول لي حلم يكون المرأة قاضي وحلم بعض الكريمين وبعض الكريمين تذكر لي إيه هو موضع المحافظة المخية هي مطرشة تقول بقى حاجة تنفتك علم العلماء الفقهاء يقولون للقاضي إذا كان حاقما لا يقتل حقا يعني أنا عندي استحمام ليه؟ عشان متعدي وعلى تشبه الحرب والتالي تسمع الهوضة مع الناس تسمع إذا أرابت نحن على واحد كليل ويقول إذا عمل لا يجب له أن يخضي من الملك طب المرأة دي بقى لتكون محارف ويأسيس وراحل وإزدان وهذا الألم الكامل فبنا نجيب الله على خدها لازم للقضاء عشان نحكم بين الناس أسبوعين كل شهر والعشر خطوة شهر مشكلة إذا قابلت هذه المرأة الله الوفود الأسية والتي تستقبل المجرة الوصفات كان معلوم بالقول من أخر الله الرحمن الإنسان عوار فبيلة كتاب بطاق مش محتاج أصلا لنظر فقهي مع مش عادة بقى عالم بيزنس عشان يقول لك ولا يوجد من أهل وبما أهل الشيء من الشعشين من الفرعان القديم مبرز هذه المرأة إذا مرض المرأة مش مصطفى وقلنا أن هذه المسجد الخمسة نخلص منها أن فرعون غزا بني إسرائيل فكان إسرائيل غزا أشكرهم وغزا إيه؟ أفتهم يقول نعيد الناس إن أنا قلت لك هتكلم عليهم في أجالة واختصار في الدرس القادم اللي هو الدرس الأشهر الغزا كتنامل إيه الفكرة الغزا ولم يكن لكم ان فرعون عاد في الارض وجعل اهلها شيعا ايه؟ بس مبرز قلنا يا اخوانا في فرق في اللغه بين الضعيف والمستضعف انا بقول لك يا فلان انت ضعيف مش انا بقول لك يا فلان انت مستضعف لغه الضعيف انا بحكم عليك ان انا اراه منك واعلمك انت انسان ضعيف أنا بقول لك ده رجل مستضعف ممكن هو عند خير وفيك بيضحك عليك أضحك عليك ولا أنت مستضعف أنت خوف من حقيقة مش مستضعف ولا حاجة ممكن يقول كمان يقول لك أنت مستضعف علشان اللي قاله هو وانت هنا بقول كده ولا ما بقولش معايا ولا ده كده ان النص ده في القران كده ولا ما بقولش عن كده يستضعف الطائفه الاستضعاف مش لازم بالضروره ان كل شويه يكون ضعفاء اوهمهم من الضعفاء ولما ضربنا لذلك مثال اخر من القران في قول الله ان الذين توفاهم الملائكه المؤمنين انفسهم ان بصيركم ماذا كان صار؟ كانوا فيما كنتم اي في خط 60 سنه وما كان في البيت ما عملتش بيه قالوا قلنا مستضعفين قدامي دي لو هم كانوا ضعفاء كانوا ضعفاء على نارهم وكانوا ضعفاء فعلا يعني هو فعلا ضعيف ما عنديش حيلة كانوا نصحوا على عرضه إنما هؤلاء لم يعلموا الله عز وجل قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين لكم ولا قالوا لنا قريش على سيدنا جد أو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة ووليد بن عتبة قالوا لكم أنتم مستضعفين لنا ما تقدروش تسيبوا الدين أصلا لأن هو في الداخل بيبقى هو مقتنع بعبادة الله وحده والثاني في أول صلاة هو حاجة قلت لك ان عبد المطلب نفس فرزوه فكريا عبد المطلب نام على قوة الموت مليش نفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا اله الا الله اين اشفع لك من هذا عند الله تخش الجنة بتقول لا اله الا الله هو عبد المطلب ما كانش مقتنع ان دين النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق فمقتنع وكلامه يدل على ذلك بل وشعره يدل على ذلك في مدحه وتوثيق صحته. الرجل قام 75 سنه اعظم قيام قد تجد في قوى من ضمن المسلمين كانت تضرب على انفاسها. النبي صلى الله عليه وسلم محايد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان تحت عليه الملاك كان واحد يا ابا طالب ان فرغ ابو عبد الله بن عبد المطلب اكتب عمرك على الهدى وبتسمون لا لا لا لا لا فقال هو على مدة عبد المطلب كان اسمه غير ذكر يا اخوانا لان ابن معاذ منه مواد كثيرة جدا في المجتمع ابن معاذ منه جدا في الاعراف الموجودة نسمع لنا عليه عادات الناس كده فانا اعمل الناس ازاي اقول ايه اعمل ايه فاهم رجل توفي وبعدين كان عايزين نجيب صفقة قوية حاجة زي كده، هو بيقول لك بيكلمني تقتنع ايه موضوع الصفقة القضائية؟ فقلت له طيب انا عايز اقول حاجة على المنهج. الوضع بتاعتك يتنور ولا ايه؟ المفروض معاك دلوقتي اخر اللي بيقول لي كل يوم انه بيتزوج المرأة مع امرأة في المسجد يبقى حاطط عنها بيتزوج بقى النطاق بتاع عدتها وتتزوجها او نقابة عدتها تقول لها الكويتونانه مثلا ممكن تكون محفوظه مشروفه في النساء يقعدوا معاها ويقولها المراه في المراه فيها تقولها انت مثلا مش عارف ايه مش كده المراه الشابه تتوب وهكذا عرف انك عارف ايه مش فاهم وفكرت لو هذه المراه قد تقع في اسم نفسها وتقول لك اقع في الحرام ولا مش هتتزوج وهذه الاسم ازاي؟ سعيد بن قصيد بقى قال ايه؟ لما تشيل النبي وداعه في الجيش الاخر ما نعودش الحلقه كده كام يوم ورجع قال اين كنت يا كثير؟ فقال يا شيخ انا ماتت امراتي فكنت اجادلها واقوم عليها قال هل ما اخبرتنا ساعه منك؟ لان احنا معاك دخلناها هل ما اخبرتنا ساعه منك؟ وبعدين بقى قال هل تزوجت؟ كان ده دفع مراته بعد ذلك كان رجع الحلقه هل تزوجت؟ قال ومن تبطا بمثلي على خروج من نار او من غيره قال انا وتزوجت ابنة وجامع بس انا اعرف قال لي بقى قلت له شوف عندنا حاجات اخيرة اتوهم لك عقبات فايش وهذا بيلعب في بالك فضلا بقى عن اظهار قوته الاعلاميه طبعا لانه رجل الرجل الذي يطلب رجل نفسه لوحده، ده اسمه اسم عاصف يا اخوانا، اسم معاه، لماذا نقول اسم معاه من عمره؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، يعني كان ايه؟ قالوا انا كنت ارض الله وسعه. مثل الأرض والله واسعة وقد ما عدوا مش في الخلق كده وصفايش أحكامك على إذن المدني اللي هتطلع حاجبك والنزو الفكري إن أضع أسنى العرض وأنا تفرقك وليش تبع إنت بيك وكذا ده خارج من أصحاب القيامة وإحنا قلنا في اللفاة الثالث إن هذا الفجر تكمل خطورته اللي أي إنسان يعطي أي بني آدم وقع في هذا الفجر إلا أمر واحد بس صاحب العقيدة بس لكن حتى شو أنا استضعفه ولذلك بقى تعالى شوف دول بيقولوا كنا مستضعفين في الأرض سمع وما زوش يفاضوا ولا مكة تعالى شوف الذين بقلبوا رسول الله العقيدة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله والله لا يقترب أحد منكم خطوة إلا الطر ما هذا السهم لابد حضرته خطة حتم حتى تعلموا أن رجل التفاوض عن تنفسون الصلاة دي كان عن اعتقاد تبدأ دي يقولوا كل الضعفين الرابط زي إيه والله يا الله تعترف إيه اللي صنعوا كده إيه ما حدث لي كده هاي العقيدة والذلك يقولنا بنوا إسماعيل غتاهم في العرض فرقهم وزعلوا شيعا أوقع منهم الضغائم إن هو عمل شيعا يقول ده أولا وبني إسرائيل وبعدين بني إسرائيل مسكون فرقهم فرقهم وزعلوا وزعلوا ففي جماعة منهم يأكلهم ويبدلهم وجماعة منهم يشغلهم في المدلاء وجماعة منهم يشتموه لأن المرأة في أنفسهم أيضا جماعات تتفرق أنا ما بديش أحتمد سياج هؤلاء ليه؟ لأني خبري إسرائيلي عن سنة العقيدة فلما طلع مهما جاء بقبضه وخبيره بجيشه وحديده بعزته وعتاده فالناس اللي يخالف من أولاد قوم عشان العقيدة وإلا الناس الكل ده من أكثر من كده وأنا خالف كل أعمال ومسيدة لأن الموضوع الغزوة تجد لهم مواضع كبيرة فيها بتوصل أول دليل وبعضه يبدأ أن تعرفه وأنت تستجد الله عز وجل لأن العلماء يقولون أن المرء يسير إلى الله عز وجل بالتوجه قوة علمية وقوة عملية فالقوة العلمية تسبب عنده معارف لما تتعلم وتقرأ وتدرس وتحضر درس وتسمع شريط وتسمع خطبة هي كم من العلم تسمع عندك معارف معرفة الله عز وجل ومعرفة الطريق إلى الله عز وجل ومعرفة آلافات الطريق إلى الله عز وجل ومعرفة النفس ومعرفة آلافات النفس إذا عارف نفس اللي هو ضعيف وما يقدرش يعمل حاجة ودايما يلوش وما يوصل كل ما يتعلم كل ما إيه ويخضع وإذا عارف إن النفس دي محل من الوحش مشكلة كبر وعب وعارف الأمراض الجريحة عارف الأمراض معايا إزاي الشاهد من المعارف الخمسة دي عارف الطريق إلى الله إزاي وآثار في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ماشي واحدة وفرها في حاجات بنطلع تهبط وأنت ماشي حاجات بنطلع في الهدف تاخد بدينك تخدم لبك تكسب قلبك إزاي تبقى عارف لما اتكلمنا عن حديث سعد بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم 50 ليله فكانت ما تبعش في مرتبه كده تنزل تصلي مع الناس 10 تصلي مع الناس فخلص الصوم كده وقعد جنبك تقول السلام عليكم بدون صلاه امر النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس كلهم انهم يعتذرون في الحاله دي بعض ملوك العجم ارسل الى سعد بن مالك وقال له طب صلي معانا ازاي صاحبك يعني النبي عليه الصلاه والسلام ازاي هو مسكوك وانت راجل ملك شوف بقى خالد لما بقى اسلام خطيره 50 ليره وبعت لك واحد يقول لك يا اخي انت هو بتعمل كده ليه؟ وانت انت مش عايز تقول لي ملك وامير اضحك هنا دلوقتي تعالى لي وهحطك على العرش وعملك عرش ثاني يعني كنت لما تبقى تابع عشان الصحابة عرفوا أساس الطريق كعب الملك قال إيه؟ قال وهذا أيضا من الزمان علم اللي بدلك فلما نبي الطريق وكعب الفرن ورمى الجواب ده في الفرن إنما النهاردة شبابنا بقى عارفين ما يحاسبوا على جميع المستويات مش عارف لذلك دراسة آلافات الطريق اللي جابت أكبرها الغزو العام الغزو البدني والفكري دراسته وإنك تعرف الشخصيات اللي ملاعبك في هذه المسيرة للإسلام مهم في غاية الأهمية قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير فقلت أسأله عن الشافي مخافة قلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فهل بعد هذا الشر الخير ثم وجدنا الخير فهل بعد هذا الخير شر احنا في المسلم اهو وشايفين الدنيا زي الفل معنا ادعونا يا رسول الله فرصت بوصيه كتاب الله وفصل لنا في سنه رسول الله كما هو لقد عندنا علما ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وصهيب وعمار أسود الشيعة على وجه الأرض. هل بعد هذا الخير الحزب ده من شر؟ طب بتسأل عن شر ليه؟ الكتبة بتاعت أهل القاهرة أهل كتاب الله من ذلك. لكن ده ماشية. لا لازم تعرف لقد حدثنا رسول الله عن الفتن دي. والفتن كان صعبا يحفظوها عشان يميز بينها وبين غيرها. القصة الله الإخوة إن إحنا ناخد من فرعون تعال شوف القصة دي أنا قلت لك أولها هل بني إسرائيل ما كانوا مستضعفين ورتب الله لهم أنزل الله هذه القصة على قوم كانوا مستضعفين ونشوا بضمهم صباحا ومساء وتغزوا بضمهم صباحا ومساء وبعدين تمكن الله لهم في الأرض فهذا كانوا أعراب امبارح يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ستة هجري قعدنا في مكة 13 سنة الصلحة الجبلية ستة هجرية 13 سنة إذا عندك قضية واحدة زي هذا النص في الأقصى السبيل 60 سنة مش عارف أنا بقى علامة بس لو أنك ضايف الطريق هتعرف الحال إزاي 19 سنة فقط 20 سنة بس ابعت النبي صلى الله عليه وسلم جواب يكتب فيه محمد بن عبد الله ورسوله الى العراق العظيم من اسلم اسلم. ولو ما اسلمتش عشان في عقل الله فالله. ايه هذه الدوله الصادمه؟ ودي بس حروب الرده في الفرس من خوف الافضل من الدوله اللي كانوا ماشيه يوم يدفعوا اللي عارف فلوس. وقت يا جماعه اللي بيتكلموا على المحتوى كلهم فلوس وحاجه ويستحوا عنه. خدوا كيرش على كيرش تعمل انت معروف ومش مال معاك نقضي عن هذه الدوله من شان على هي الدوله دي كانت بتخوف الاعتداء الدوله العظمى فانت ايه الاخوان الكلام ده؟ 23 سنه بس 23 سنه لا يسوون شيئا بالله الامر ده متخبط فيه امر فاسد يعني فرعون يعني كعبير قوم كل معاه فبقى على عقولهم وفكر أبناءهم واستحوا نساءهم فأزاهم في أسرهم وهم دول نوعا الخزي الناس الجيش العسكري ولازم نفسك أنا عايز كده يعني إن شاء الله لا نزيس عن الأكل فقط وإن في الموضوع ده إن شاء الله نعطيه جمعا لأنه هو اختبار الأهلية وهو من جملة البصيرة بس ينبغي أن يكون عالم المسلم البصيرة لكن بالنسبه لهم مش بلد بحس انهم مش مشكور في الموضوع يعني. يصح في الاشاره الى ان في البلد دي حل وسهل. الرساله تقول عكسي اتفق هيقول في تسويق لما غزو فكري ان يضحك عليك اقول لك انت ضعيف في شان الكوره ما تقدرش تطلع انت يضحك عليك لحد ما انت ايه؟ مصدق. فاكر نقطه ظاهر كده انا مش عايز بس اسمع الاحداث عشان اقول في صريخ على دول القرارات عشان اقول لك حد يحبوه وماشي وراء الله بيحكي يقول ايه؟ بيقول رايت رسول الله يقول غير مجيب أبلغ كلام ربي فإن قريشا من عدل أن أبلغ كلام ربي قال رأيت تلقاه رجلا أحولا وبيئا أبيض فهو يقول لا تسمعوا له إنه شاعر إنه كذاب إنه مجنون فقلت من هذا فقالوا هذا رجل يزعم أنه نبي من قبل الله قلت ومن هذا قالوا هذا رجل هذا عمه شبه عمك بعد الفعل كل فتوى العزاء أبو قاعد ويخلص موسى بالجهة من السجن فقالوا يجيب على جريبه الحق ويطعنه دول عندي جهاز فقلت لو طوبة أشد ومضربة على المسجد الوقت الحساب المفروض فكان عموه من أول نصف على الثالث وإذا كانت قريش تنكر على النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 10 سنين بعد 10 سنين ودخول الشعر والخروج من الشعر ولد أبو طالب وبنت خديجة فتطاولوا على رسول الله بأيديه كان الأول اشتموا ودعوا يقولوا يعملوا إنما بعد كده بدأ الفتوى اللي هو لا قطع على أباء حضرة الكلب فقط إنما كان يجي مني كما ذكر السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء أن رجلا مات في أحد الأيام وهو يقول يا خالة يا أبي محمد أبي صاحبك أسماء الأربعين قال فطلق أبو بكر من المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا قام عليه بذل وقال من المراوشات التي وقعت على الطريق ثم تموت لأنه فعلا ويجب هذا الامر هاجسا والدوله تتجه دوله الاسلام تتجه حتى بلغنا المشيش الخامس الى شمال المغرب المغرب فوق تونس والجزائر والمغرب واشرفنا بعد ذلك الى بعض المحيط وصول تحليل الخارجين. فأصبحوا بقى بحث كبير جيش كبير جدا في ألمانيا. كان هذا الجيش تحليل الخارجين وقتل الخارجين بالبروسة. فلحظة كان جاي من الخارج بعد ما قتل من الداخل. يعني زي بروسة صلاح الدين بين طوحة الدمشق. فأنا حصل من رأيه الحساب والجيش نفسه استقل الجيش بتاعي في مصر مش الشام. أبو شامة وغيره من القرى الفاضل وجماعة اللي هم على روح التاريخ وصفي صلاح الدين بعينهم يقولوا كان هذا السدس وأرى دمعة من المخدر على الأرض وهو شفت في هذه الوضع على السدس. فأظن أن الجيش ده كله على الأوس ما خدش حد. والبروسة هو زي في المية بدل يتحمل غير ابن كثير في بلاد زي يقول زي ما يجيب عمرو شوية مية وقت حد وقت لا فإذا رجع إلى بلده أنا مش أقول الإخوة ليش أنا صارت عندنا دولة من الأخوة إذا رفع الأخوة يستمع مع كلام مكتوب مع الخمسة وصفوص الاشتراكي والتأكيد لبعض الضرب ها؟ مع كل اللي يفعل المسلمين يوم يديها الفريق كريم الفريق ده بقى عن إيه؟ قاعد في أوضة مقفولة عن يوم قبل الأوضة كان عبارة الأمور الحمد لله رب العالمين، I'm going to Thank you.